صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المبحث الأول في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، قال وفيه مباحث. الأول في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله ابن عبد الله ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه تعالى أظهر المعجزة على يده صلى الله عليه وآله، كالقرآن وانشقاق القمر ونبوع الماء من بين أصابعه وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل إلى آخر العبارات. الكلام اليوم في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، يقول الدليل على صحة نبوته أنه ادعى النبوة وأجرى الله سبحانه وتعالى على يده المعجزات، والمعجز من بيانه واضح أين يعجز الآخرون عن القيام بمثله، فقد حصل المعجز على يده، والله سبحانه وتعالى لا يعقل أن يؤيد وأن يمد وأن يجري المعجز على يد الكذاب كمسيلمة، لأن إجراء المعجز تضليل للناس، إغواء وإغراء للناس، تأييد للباطل، وما شاكل هذه الأمور، فتأييد المبطل كمسيلمة بمعجز من قبل الله تعالى قبيح، والله لا يفعل القبيح. مثل له الرسول صلى الله عليه وآله ادعى النبوة وأمده الله تعالى بمعاجز متعددة، وهذا مما يدل على صدق دعواه. من أبرز المعاجز المستمرة التي هي المعجز في كل زمان ومكان هو القرآن المجيد، وإلا فبقية المعاجز لعل هناك من يقول أخبار ربما لا تكون صحيحة، قد يناقش شخص في معجز أو آخر ويقول حتى ولو ادعيتم التواتر فيها لا أقبلها، لكن المعجز المستمر الذي قابل الإسلام به كافة الأمم إلى قيام يوم الدين هو الكتاب المجيد، هو معجز كان لأهل زمانه وهو معجز اليوم لأهل هذا الزمان، وهو معجز لمن سيأتي في الأزمنة القادمة، معجز بأدبه، معجز ببيانه وحضارته، معجز بكل حقائقه المختلفة، حكمة، تربية، إخبارا عن المغيبات، وما شاكل هذه الأمور. فإذا المعجز الخالد الذي لا يمكن لأحد أن يتكلم كلاما بالنسبة إليه هو الكتاب المجيد، وبقية المعاجز أيضا ثابتة بأخبار متواترة لا شك ولا ريب فيها، لكن لو أراد منازع أن ينازع وأن يحاول أن يخالف البديهيات والمتواترات لا يمكنه أن يخالف المعجز الخالد وهو القرآن المجيد. المعجز كما هو واضح من تعبيره، أي الإتيان بما يكون خارقا للعادة، بما لا يتمكن أحد أن يأتي بمثله. وليس المراد كون الشيء معجزا لأهل زمان خاص، بل يجب أن يكون إعجازا لكل زمان ومكان وسلالة. فالقرآن هو المعجز الخالد، وهناك معجزات كثيرة جرت على يد رسول الله صلى الله عليه وآله، كانشقاق القمر وما شاكل هذه المعجزات التي ذكر بعضها المصنف ها هنا. هذا التوجه إلى شيء من بعد ما نعتقد على اختلاف المباني لمسألة الولاية، من بعد ما نعتقد بأن العبد الذي يكون مطيعا لله إذا قال للشيء كن فيكون بإذن الله تعالى، وبعدما نعتقد بأن الرسول صلى الله عليه وآله هو أعظم من عيسى عليه السلام، وأعظم من آصف بن بلقية، وأعظم من عفريت من الجن، فلا يبقى متردد في الناس في كونه لو قال لأي شيء كن فيكون بإذن الله، لا نتردد في مقدرته على التصرف في الكائنات بولاية تكوينية لو شاء بإذن الله، دفاعا عن الرسالة وشؤونها وكيانها، وتحقيقا لدعم الرسالة أن يحقق كل ما يريد بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن بعد كونه الكلمة التامة الجامعة لكل حقائق الكلم، وبعد كونه خليفة الله المطلق في ساحة عالم الإنسان، وبعد كونه المسجود الحقيقي للملائكة وللجن ولكل الخلائق، وبعد كونه المظهر التام لكل الأسماء والصفات الإلهية، وبعد كونه القرآن الناطق، وبعد كونه المصطفى إذ الخلائق في كتم العدم مصونة، وبعد كونه الميزان الحقيقي لاعتدال عالم الإنسان، بعد كل هذه الحقائق، وبعد كونه الميزان والاتزان لكل العالم، لا نتردد في إنسانية تصرفه في الكائنات. لكن أرجو توجها حب معجزة تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله أو لبعض المعصومين. المعجز إنما يكون لكل إنسان بما يناسبه من مكتبته وكيانه العقلي أو الحسي. المعاجز التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله من انشقاق القمر، ومن أكل الكثير من طعام قليل، وما شاكل هذه الأمور، هي قد تكون كرامات بمعنى وبمصطلح، وقد تكون تحديا وإعجازا لمخالف في مقام آخر. لكن لما كان المعجز قلنا يتناسب مع العقليات المختلفة، فلا تقام المعجزات الحسية كانشقاق القمر وما شاكله في مقابل من كان عقليا، من كان وجودا متكاملا. المعاجز الحسية تقام في مقابل الجاحدين، تقام في مقابل القاصرين والمقصرين، تحديا لطغيانهم وتوقيفا لشبهاتهم. أما بأزاء عظماء الخلق كأبي ذر والمقداد ومالك وهشام بن الحكم وما شابه وما كان على سافلة هؤلاء العظماء من الخلق. هؤلاء الذين هم يعيشون قمم العقل والرشاد لا تقام في حقهم المعجزات الحسية. الحق هو المعجز لهم. العقل وما يتناسب مع العقل هو المعجز لهم، فهم عقليون يسترشدون بمنار العقل ويسيرون ويتبعون ما كان أمرا عقليا، فيحتاجون فقط إلى مرشد يرشدهم إلى الصواب ليخرجوا من ما هم فيه من ضلال قلوبهم. فإذا أقول المعجزات التي تقام إنما تقام المعجزات الحسية في مقابل القاصرين والمقصرين والحسيين. وأما الكثير من المعاجز التي تنسب إلى المعصومين فللتأمل في كثير منها مجال. ثم فوق هذا الإعجاز المدعى بالنسبة إليهم في عالم الطبيعة والمادة، ثم فوق هذه المستويات، ثم فوق الأنبياء، ثم فوق الملائكة، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وآله فوق هذه كلها فلا نأتي ونكثر المعجزات. فعلينا أن نسير أكثر فأكثر بدلا من تتبع المعجزات والمناقب، أن نسير أكثر وأكثر تمشيا مع الكتاب المجيد الذي هو معجز في أدلته وبراهينه وحكمه وعبره وفي كل شيء. فأمثالنا من الطلبة والخطباء علينا أكثر فأكثر أن نرفع المعجز العظيم وهو الكتاب المجيد لكي نهدي به الآخرين ولكي نسترشد به ونرشد به الآخرين. تكثير ذكر المناقب على المنابر الذي لا يفيد إلا تأكيدا بالمؤمن الشيعي المخلص ولا يهدي أحدا ولا يدخل أحدا في الدين، قد يكون في بعض الأحيان نأتي وننسب إليهم معاجز هي ليست بشأنهم، ولعلها أثريت في طول التاريخ ونسبت إليهم. فأكبر معجز علينا أن نتسلح به هو سيرة الرسول، هو سيرة المعصومين، هو الكتاب المجيد. هذا أكبر معجز يسير مع الزمن، لا يكون خبرا ولا يكون ادعاء ولا يكون أي شيء. والمعجزات الحسية انشقاق القمر الرسول أعظم منها، ولولا أنه ألجأ إليها خوفا من شبه المنحرفين لما جاء بها، لأن الإنسان يسترشد بنور العقل. والذين يجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى يهديهم إلى الرشاد بسيرة رسول الله وبكتابه المعجز لطول تاريخ البشر. فإذا لو تسلحنا بالكتاب والسنة، لو تسلحنا بكتاب الله وبسنة رسول الله التي شرحها المعصومون بأقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم، لكان أولى بنا من أن نصعد المنابر ونذكر في كل منبر بعض المعاجز أو بعض الكرامات التي لعل في بعضها محذور النقل وشبهة الاحتياط موجودة. كالقرآن وانشقاق القمر ونبوع الماء من بين أصابعه وإشباع الخلق الكثير من الطعام، مفاجرها مرت عليكم يقينا. إشباع الخلق الكثير كما في دعوته لعشيرته، وكما في دخوله إلى المدينة حينما دخل بيت أبي أيوب الأنصاري. ونبوع الماء على كل هذه معاجز موجودة ومذكورة في الكتب، واضح؟ لا أريد أن والعياذ بالله أن أناقش بمعجز من المعاجز. أقول علينا أن نأتي لدعوة الناس والآخرين بالمعجز الأعظم وهو الكتاب المجيد، وإلا قد يتردد منحرف ويقول من يقول على أنه أشبع الناس من طعام كثير. هذا ليس بدليل ولا برهان، هذا كان معجزا لأهل زمانه، والمعجز المستمر هو الكتاب المجيد. وتصريف الحصى في كفه وهي أكثر من أن تحصى، وادعى النبوته، يعني وادعى النبوته، يعني والحال من بعد ما أقام المعجز ومن بعد ما أجرى الله تعالى المعجز على يده ادعى النبوته، يعني ليس إعجازا بلا دعوة. والله سبحانه وتعالى لا يجري المعجز على يد أمثال مسيلمة، إنما يجريه على يد أمثال الأنبياء. فادعى النبوة وأقام المعجز، ولولا أنه كان أهلا لما أيده الله، لأن الله لا يؤيد على القبيح والقبائح. وادعى النبوة فيكون صادقا، وإلا لو جرى المعجز على يده وأيده الله بالمعاجز المختلفة حسية عقلية وما ساسلها، لزم إغراء المكلفين بالقبيح، يعني لزم أن يكون الله تعالى مغريا للناس بالقبيح، والله سيكون محالا، لأن صدور القبيح من الله وتأييد القبيح من الله لأحد قبيح. أقول لما كانت المصالح تختلف بحسب اختلاف الأزمان والأشخاص، كالمريض الذي تختلف أحواله في كيفية المعالجة واستعمال الأدوية بحسب اختلاف مزاجه في تنزلاته في المرض، بحيث يعالج في وقت بما يستحيل معالجته به في وقت آخر، هذا الدواء الذي كان مفيدا بالأمس قد لا يكون مفيدا له في اليوم، وهذا الذي يفيده اليوم قد لا يكون له مفيدا غدا. كالنبوة كانت النبوة، ضرب مثال تقريبي، أن البشرية من حيث حاجاتهم البدنية يختلفون في اختلافهم الاحتياج إلى الأطباء والاحتياج إلى الأدوية المختلفة. الأنبياء هم الأطباء الروحانيون النفسانيون، كان طبيبا دوارا بطبه، فرسول الله صلى الله عليه وآله هو الطبيب الحقيقي الذي يعالج النفوس، فطبيب كان لزمان ومكان، والطبيب الذي هو لكل زمان ولكل مكان. والرسالة الكاملة التامة هي رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله. كانت النبوة والشريعة مختلفتين بحسب اختلاف مصالح الخلق، في أزمانهم وأشخاصهم، فحكم كان خاصا في زمن خاص كالأحكام الشديدة التي أنزلها الله على من كان مشاكسا في الطبع كاليهود، فأنزل عليهم أحكاما بما تناسب ضمائرهم وخبث ذواتهم، بحسب اختلاف مصالح الخلق في أزمانهم وأشخاصهم. وذلك هو السر في نسخ الشرائع. أرض التوت، إنما الدين عند الله الإسلام، ما جاء آدم عليه السلام إلا برسالة الإسلام، وما جاء كل نبي وكل وصي على طول التاريخ إلا لينشر دعوة الإسلام والاستسلام إلى الحقيقة. حتى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله فلم تكن الأديان مختلفة في مبانيها في أسسها، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. فالدين عند الله هو الإسلام، جاء به آدم عليه السلام بمقصده وجاء به نوح بمقصده إلى أن وصل إلى كماله المطلق الذي هو التام بكل حقيقته في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. فما المراد من النفس لكي تكون شريعة تكون شريعة أخرى؟ الفطرة لا تنسخ، الفطرة لا تنسخ، والأنبياء فطريون، لا يمكن أن ينسخ حكم من أحكام فطرتهم. جاءوا ليأخذوا بيد البشرية إلى كل حسن وطيب، إلى الفضائل، وليبعدوا الخلق عن الرذائل. جاءوا ليكون البشر صادقا، جاءوا ليكون البشر وفيا، جاءوا ليكون البشر شجاعا عفيفا كريما وهكذا، جاءوا للخلق الرفيع. هذه لا تتبدل في زمان دون زمان. ما جاء آدم عليه السلام ليدعو إلى حكم فطري كالصدق أو العدل، وليختلف ذلك في زمن إبراهيم عليه السلام أو محمد صلى الله عليه وآله. فلا الفطرة تختلف ولا مبادئ العقل تختلف بمستنداتها العقلية. المعلول يحتاج إلى علة، والحادث إلى قديم، والمتغير والحادث والمتغير إلى علة أصلية، والممكن إلى واجب، وما شاكل هذه الحقائق. هذه لا يغيرها زمان ولا يبدلها مكان، ولا تختلف باختلاف الأشخاص. إن كان هناك اختلاف ليس في حقائق الأمور. الخضوع والعبودية إلى الله أمر فطري، ما كان ليختلف أصل مبدئه من زمان إلى زمان. ولذا نرى حتى المتوحشين في الغابات دعتهم الفطرة إلى العبودية، ولو عبدوا الشيطان خطأ، أو عبدوا صنما، أو عبدوا نجما خطأ، فهو خطأ في المصداق وليس بخطأ للفطرة. الفطرة لا تخطأ ولا يقع فيها الاشتباه. جاءوا بفطرتهم ليكونوا مطيعين لعظماء الخلق، لكن قد يخطئون في تطبيق الأمر. فهذا يتبع محمدا صلى الله عليه وآله بفطرته وبعقله الدال على أنه لا بد لله من إرشاد البشر بنبي، وذاك لقصور أو تقصير يتبع السجاح ومسيلم والأسود العنسي ومسيلمة الكذاب. هذا خطأ في المصداق والتطبيق لشذوذ وانحراف وغشاوة على العقل. فليس هناك من اختلاف لا في توحيد ولا في نبوة ولا في فطرة ولا في عقل، بل ولا في إمامة. قال قائل القوم: من أصبح ولم يعرف إمام زمانه ما كنيسة جاهلية. وكان أمرا فطريا أخذت به الناس حتى قتل الكثير من الناس لعدم مبايعتهم لمن سمى نفسه بأمير المؤمنين على طول تاريخ الإسلام. فإن كان هناك خطأ فهو في كون وصي رسول الله صلى الله عليه وآله هو علي عليه السلام أو الأول أو الثاني أو الثالث، هو علي أو معاوية، هو الحسين أو يزيد، هو فلان أو المتوكل، هو فلان أو فلان من حكام بني عباس، بني عباس والأمويين والعثمانيين. ولعل اليوم يدعي شخص من الأشخاص أنه ولي أمور المسلمين، أو أنه كذا، أو أنه مؤمن من المؤمنين، أو له الإمارة. إن كان هناك خطأ في ادعاء المدعي ومن سمى نفسه العبد المؤمن والعبد الصالح وما شاكل هذه الأمور، هذه أخطاء في المصادر وليست أخطاء في حقائق الأمور. واضح المثل؟ إذا كان الأمر هكذا، ما معنى النفس؟ نقول النفس إنما هو بالنسبة إلى المقادير سعة وضيقا، النفس إنما هو بالنسبة إلى المقادير سعة وضيقا. الصلاة مكتوبة قديما والصيام مكتوب قديما والزكاة مكتوبة قديما وكهكذا الكثير من الأمور. فالنفس كانت بالنسبة لحاض سعة الأشياء وضيقها وما يكون منها بلحاظ زمن معين. فاقتلوا أنفسكم كان حكما على بني إسرائيل لخبث بواطنهم تأديبا لهم في مقطع زمني أو في ليلة خاصة. واضح؟ فإذا أرجو التوجه، الدين عند الله الإسلام وهو دين الفطرة، ودين الفطرة والفطرة لا تبدل، وهو دين العقل، والعقل ببراهينه وأدلته وحكمه وإحكامه للحقائق لا يتبدل. الحكمة لا تتبدل والعقل لا يتبدل والفطرة لا تتبدل، إنما أخذت ترتفع وتتكامل بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكمالها بدين رسول الله بما جاء به الرسول الأعظم، إن كانت من باب الفرض والتقدير بسبعين درجة أصبحت بمئة درجة في بيان حقائق الفطرة ورموز العقل وحقائق الأمور في كل مجالاتها، وإن كانت هناك أحكام تطبيقية حكمية خارجية بنحو من السعة أو الضيق بينها الرسول وبلورها وأتمها في عصر الإسلام، وإن كانت هناك بعض الأحكام اندرست وأكل الزمان عليها وسرب وانحرفت وتبدلت بواسطة المغرضين والحكام وبواسطة العلماء التابعين للسلاطين، أرجعها رسول الله مرة ثانية بعد الاندراس. ففي الحقيقة الدين الإسلامي جاء ليبين من درس وجاء ليبين ما أخفته الناس في الزمان في الأزمنة المختلفة وما شاكل هذه الأمور. فليس هناك من دين يختلف عن دين متقدم إلا بتحديد المصادق سعة وضيقة. أقرأ كتاب. وذلك هو السر في نفس الشرائع بعضها لبعض إلى أن انتهت النبوة والشريعة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله. واضح؟ فإذا النسخة يا نسخ هذا التوجه المراد من النسخ لم نسخ للأسس والحقائق. أظهرت النصرانية دينا واندرست حقائق الإسلام الذي جاء به عيسى عليه السلام، اندرست حقائق الإسلام بواسطة تحريف المحرفين التي جاء بها موسى عليه السلام، فرسول الله جددها بعد الاندراس وأنفذ هذه الأمور. الذي اقتضت الحكمة كون نبوته الذي اقتضت الحكمة كون نبوته وشريعته ناسختين لما تقدمهما من هذا الأخلاق في النفس فيه تأمل لما تقدمهما باقيتين ببقاء التكليف، يعني باقيتين ببقاء دار الدنيا التي هي دار تكليف، لأن دار الآخرة ليست بدار تكليف. والدليل على صحة نبوته صلى الله عليه وآله أنه ادعى النبوة. واضح؟ واحد. وأظهر المعجزة على يده، يعني وأظهر الله تعالى المعجزة على يده صلى الله عليه وآله. هذا في بعض النسخ وأظهر، وفي بعض النسخ وظهر المعجز على يده أو المعجزة. واضح؟ وظهر ثم ظهر مثله أو وظهرت المعجزة وهو الأولى. وظهر المعجزة والكتب القديمة حسب ظهر أكثر ما يقول كيف. وظهرت المعجزة على يد، ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يد، المعنى متقارب واحد. وكل من كان كذلك، يعني كذلك، وكل من ادعى النبوة وأمده الله بالمعجز كان نبيا حقا. واضح؟ أما مثل مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة وطلبت منه المعجزة بأن يرجع ماء بئر فلما مد يده فيه انتهى ذلك الماء وجف تماما فهذا معجز على العصر، إن سميناه معجزا. فيحتاج إلى بيان أمور. الأول أن إنه ادعى، إنه صلى الله عليه وآله ادعى النبوة، هذا واحد. ثاني إنه ظهر أو ظهرت المعجزة على يده. الثالث إنه كل من كان كذلك، يعني كان مدعيا للنبوة وظهرت المعجزة على يده فهو نبي حقا. أما الأول كان قائلا يقول كيف تدعون أن نبيكم ادعى النبوة؟ فلو وصلت حالة إنسان إلى إنكار الواضحات في العالم لا كلام لنا مع السوف الصائمين مع المشاككين في الواضحة. يقول أما الأول فهو ثابت إجماعا لا يتردد فيه متردد أن إنسانا جاء في القرن الفذائي في الجزيرة العربية ووقف أمام قومه فترة زمنية طويلة ونادى بالإسلام ودعا الناس إلى الهداية والرشاد. لو أراد أنه يدعي مدعي أنه لا ما دعاهم إلى نبوة وإنما قال أنا معلم وعالم وكذا وكذا، نقول له تخالف البديهيات وما أجمعت عليه البشرية. فهو ثابت إجماعا من الناس بحيث لم ينكره أحد. وأما الثاني هو الثاني أنه ظهرت المعجزة على يده. وأما الثاني فلأن المعجز، ما هو المعجز؟ ما هو المعجز؟ من اسمه واضح، هو الأمر الخارق للعادة، هو الأمر الخارق للعادة، يخرق العادة بحيث لا يتمكن الناس على طول الزمن مهما ترقت الناس في أي جانب علمي أن يأتوا بما يتجاوز ذلك الشيء. يا نار كوني بردا والسلامة، النار إحراق وحرارة وليست بردا وسلامة، وإذ بها جعلت بردا وسلامة. واضح؟ فهناك أرض التوجه، فهناك علل وأسباب جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا العالم. هذه الموازين الطبيعية الجارية إذا أراد أن يقوم بمعجز حسي في هذا العالم يجب أن يقوم بأمر ليس معجزا لأهل زمانه حتى، بل هو معجز لمن؟ لكل زمان. انشقاق القمر ما كان إعجازا لقريش لأنهم يعيشون البعد عن الحضارة وعن التمكن من القضايا الفلكية، هو معجز اليوم موصل له وهو معجز غدا وهكذا. موصل له تسبيح الحصى ليس معجزا لأمة جاهلة بدوية، هو معجز لكل الأمم على طول التاريخ. فلا ندري نحن أهو تصرف بإذن الله في علل خاصة، هي العلل الأصلية لعالم الطبيعة لا العلل العادية التي تجري عليها الأمور لعل ذلك، وهي علل خاصة بعالم الطبيعة حاكمة على العلل الظاهرية الجارية بأن تجعل النار بردا والسلامة وأن تجعل القمر شقين. ولعل هو تصرف بإذن الله تعالى في عالم المثال وهو عالم أعلى من هذا العالم، له حكم الجبروتية والسلطان على هذا العالم، فيكون الرسول في أي زمان ومكان بإذن الله متصرفا في عالم أسفل لتصرفه وهيمنته ونفسه القوية بعالم أرفع لعل ذلك. ولعل لتصرفه في عالم العقل وهو عالم المجردات المدبرة أمرا يجعله الله سبحانه وتعالى بإذنه بعقله القوي المتجاوز مرتبة الملائكة، لأن الإنسان الكامل أعظم من الملائكة، ومن أطاع الله إذا أطاع قال بالشيء كن فيكون بإذن الله. فبأي نحو وبأي مرتبة؟ بعلل خاصة هي أصول العلل في عالم الطبيعة يهيمن على عالم الطبيعة لعله، بعالم أرفع كالمثال يهيمن على عالم الطبيعة لعله. بعالم أرفع من عالم المثالي يهيمن على عالم الطبيعة العاقلة، لعله بما هو فوق مراتب العقل وهو لي مع الله خلوة يقف عند أعتابها. جبرائيل عليه السلام فهو هيمنة على العوالم جميعا عقلا ومثالا ومادة، لعله والعلم عند الله. واضح؟ فلأن المعجزة هو الأمر الخارق للعادة، الخارق لنا بمجاري الأمور بحسب عاداتها. الشمس تخرج من المشرق بحسب عادتها بما حكم الله، لو أخرجها إنسان من المغرب لكان تصرفا في عالم التكوين. المطابق هو الأمر الخارق للعادة. واضح؟ المطابق هذا القيد الأول، الأمر الخارق للعادة هذا القيد الأول. المطابق للدعوة شنو معناه؟ الخارق للعادة عرفنا وفسرنا الخارق للعادة باحتمالات الثلاث. المطابق للدعوة بأن يطلب منه أن ينبع ماء بئر جفة فينبع، أما ماء بئر قلة فينشف، هذا ليس مطابقا للدعوة. فقال مثلا أن يطلب، أكرر العبارة، أن يطلب منه أن ينبع ماء بئر جفة مثلا، فبإعجاز وباتصال رباني يجعل البئر متدفقا، هذا إعجاز، هذا متطابق للدعوة. أما يطلب منه أن يعود الماء للبئر كما كان عليه بعد كونه مثلا بربع البئر سيجف البئر، هذه دعوة معاكسة، هذه معجزة معاكسة. فلذا قال المطابق للدعوة، يعني يطلب منه شيء يتحقق ما طلب، لا أن يتحقق المحفوظ كما تحقق بواسطة من مسيلما. المقرون بالتحدي، أرض التوجه، المقرون بمن؟ بالتحدي، يعني هناك منحرف يتحدث شريعته ويقول لو كان صادقا لأقام الدعوة. وهؤلاء معمولا الذين يتحدون الشرائع هم المتوقفون على مرتبة الحس في المدارك البشرية. واضح؟ لو كان صادقا فليقل لهذه الشجرة أن تتحرك، لو كان صادقا فليشق القمر، لو كان صادقا فليفعل كذا. هذه عقلية تدور مدار من؟ مدار الحسيات، مدار المحسوسات. تحديا يعني شنو تحديا؟ يعني يتحدون الرسالة في كيانها ويقولون لو كان صادقا. وهذا لا يكون من عمار ولا يكون من سلمان ولا يكون من المقداد، هؤلاء لا يتحدون نبيا في مرتبة حسية، هؤلاء عقليون فطريون يحتاجون إلى مرشد يهديهم إلى سبل الرشاد. فإذا أرض توجه، المعجزات التي تدعى كثيرا ما وتنسب أنها صدرت في كذا زمان أو مكان أو كذا، والمقابل أمثال هؤلاء العظماء للتأمل في كثير منها مجال، هؤلاء فوق مرتبة الحس حتى يطلبون هكذا معجز، وهكذا هؤلاء فوق مرتبة الحس حتى يتحدون الرسالة بمرتبة الحسية. واضح؟ هؤلاء إن جاءوا إلى رسول الله أرادوا منه حكمة، أرادوا منه واقعا عقليا، أرادوا منه عظما يوصلهم إلى قمم كمال العقل والخلق الرفيع، أرادوا علما وخزانة سرية توصلهم إلى المعراج والعروج إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يريدون هكذا معجز بواسطته يتوصلون إلى حقائق الأمور. فإذن والمقرون بالتحدي، المحتضر بعد القيد الرابع من هو المطابق للدعوة، المقرون بالتحدي، بين قاب قوسين الرابع المتعذر على الخلق الإتيان بمثله، مو الإتيان بمثله لزمنهم ومكانهم الخاص، لا، الإتيان بمثله في كل زمان وفي كل مكان. أما اعتبار خرق العادة إذ لولاه لما كان معجزا، لو لم يكن خارقا بالعادة لما سمي معجزا. مثل من كطلوع الشمس من مشرقها، أنا أقول أقيم لكم معجزا بأن أجعلكم تحسون بأن النار حارة، هذا معجز؟ هذا لا يسمى معجز. بأن أجعلكم تحسون أن هناك فرقا من جهة النور بين الصبح والليل، هذا لا يسمى بمعجز. بأن أجعل غدا الشمس تخرج من المشرق، هكذا أشياء لا تسمى معجز. ولذا قال تطلوع الشمس من مشرقها، هذا لا يسمى معجز. وأما مطابقة الدعوة، شنو معنى مطابقة الدعوة؟ فبدلالته أي المعجز على صدق ما ادعاه، يعني شنو؟ طلب منه أن يشق القمر فشقه حتى يكون صدقا في دعواه. حتى في مسألة المباهلة لما جاء نصارى نجران قالوا والله إنا وجدنا وجوها لو دعت الله أن يزيل الجبال من مواقعها لأزالها فلا تباهل محمدا، واضح عبارة. وأما مطابقة الدعوة فشنو المسألة؟ متطابقة. مطابقة الدعوة فلدلالة المعجز، فلدلالته أي المعجز على صدق ما ادعاه النبي أو ما يدعيه النبي. إذ لو خالف، يعني لو قال إذ لو خالف المعجز ذلك أي المدعى، المدعى أن يجعل البئر نابعة، وإذ بالنتيجة يجعل البئر جافا. إذ لو خالف المعجز ذلك أي مدعى، كما في قضية مسيلمة الكذاب في مسألة البئر، لما كان دالا على الصدق بل لكان دالا على الكذب. وأما التعذر على الخلق، فلأنه لو كان ما يدعي كونه معجزا كثير الوقوع لما دل أيضا على النبوة، فلأناس في الغالب لا يتمكنون، لكن الأطباء يتمكنون، وقام بأمر الناس في الغالب لا يتمكنون لأنه ليس من اختصاصهم، لكن الأطباء يتمكنون من ذلك، لا يسمى معجز. لو جاء بأمر الناس العاديون لا يتمكنون، لكن من كان من أهل الخبرة مهندسا طبيبا فيزيائيا كيميائيا كذا فقيها أو حكيما يتمكن من ذلك، أو ساحرا يتمكن من ذلك، كما كانت معجزا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.